بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 69 في سلسلة أحب لغتي، وهنتكلم عن البحث في المعاجم. أولا، أنا أدخل المعجم بأصول الكلمة بالفه والعين واللام اللي خدناها في الميزان الصرفي. لو عندي الفعل استخرج أو زنه، هكتب الألف والسين والته بالأحمر، دي حروف زيادة، واكتب خرج بالأزرق، هي خرج دهية اللي على وزن فعل استفعل. هاخد الفه والعين واللام وهخش بيها بإيه؟ المعجم. هكتب كده الفاء اللي هي فاء الكلمة أول حرف بتساوي خ، والعين اللي هي عين الكلمة اللي هي الحرف الأوسط بتساوي راء، واللام اللي هي آخر حرف في الكلمة، لام الكلمة بيسموها لام الكلمة، بتساوي جيم. وخش المعجم أقول إن أنا ببحث عن استخرج في مادة افتح قوس خ ر جيم، خ شرطة ر شرطة جيم واقفل القوس، واكتب تحت مادة افتح قوس خرج خ ر جيم باب الخاء فصل الراء مع الجيم، مع الجيم. يعني ايه باب؟ ادي المعجم اهو، ادي المعجم اهو مقسم الى ابواب. ابواب يعني ايه؟ يعني الحته الاولانيه ديت الجيم، ولو نزلت تحت بعيد شويه هتلاقي باب العين، يعني كل الكلمات اللي اول حرف فيها في اصلها عين. باب الجيم اهو، الباب كله كل الكلمات اللي اول حرف في اصلها جيم. فصل الراء هتلاقي بعد الجيم اول حاجة الجيم مع الهمزة، اللي هي الجيم مع الالف اللي هي بيسموها الهمزة. احنا قلنا همزة ب ت س، الجيم مع الب اسمه فصل الباء، في حتة كده شوية كده الجيم مع الب اسمه فصل الباء. بعد كده الجيم مع الت يعني فصل التاء، بالترتيب كده وبالحروف الايه الهجائية. على فكرة بنسميها الحروف الهجائية مش الأبجدية، لأن الأبجدية ده هي نسبة إلى أبجد هوز، وأبجد هوز هي الأبجدية العبرية، فما اسمهاش اسمها أبجدية عبرية، لا اسمها الحروف الهجائية، الترتيب الهجائي للحروف. أدي الخاء أهو، باب الخاء وجواه فصل، فصل الهمزة، فصل الب، فصل الت، فصل الث، يبقى أقول باب الخاء فصل الراء. اجي عند الراء ديت، ادي فصل فيه الراء مع الجيم، خش بقى ادور في الراء كده هتلاقي ره ال ره همزه ره به ره ت، هتلاقي مع الجيم. يبقى اذا باب الحاجه فصل الحرف الثاني مع الحرف الثالث، الحرف الثالث تلاقيه جوه الفصل اللي جوه الباب. يبقى ادي البحث في المعجم. طب ولو جالي كلمه زي دحرجه، دحرجه ده كل حروفها اصليه، انت قلت لي انها على وزن فعلله كلها بتتكتب الازرق، عادي خالص. هقول باب الدال فصل الحاء مع الره والجيم، باب الدال دح دال، فصل الحاء دح رجا، يبقى مع الراء والجيم. بدل ما كنت بقول ما خرج باب الخاء فصل الره مع الجيم، ففي دحرجة هقول باب الدال فصل الحاء مع الره والجيم، دحرجة، عادي خالص. يبقى البحث في المعجم ده سهل قوي، وانه مرتبط بالميزان الصرفي، وانا بوزن الكلمة واخد الاصول الثلاثية بتاعتها واخش المعجم في المادة اللي هي لو كانت مادة ثلاثية. لو عندك دحرجة هتقول مادة افتح قوس دال شرطة ح شرطة ره شرطة جيم واقفل القوس، باب الدال فصل الحاء مع الراء والجيم. دي طريقة كتابة الحل. الخطورة في البحث في المعجم لو جات لك كلمة فيها حرف محذوف، يعني مثلا قال، قال ثلاث حروف يبقى على وزن فعل، والعين اللي هي الالف اصلها واو، هخش ابحث عنها في ماده قا ولا. طب يقول على وزن يفعل، انزل بالفه والعين واللام، برضو ابحث عنها في ماده قا ولا. المشكله في كلمه قل، قل دي حرفين، ادام حرفين انا محتاج ثلاث حروف على الاقل، يا ثلاث حروف يا اربع حروف عشان اخش المعجم. قل حرفين يبقى فيها حرف محذوف، هي قال قولا، الفه والعين واللام قاف واو لام، نيجي نحط قل هتلاقيها على وزن فل، يبقى لازم انا محتاج 3 حروف عشان اخش المعجم. ارجع للاصل بتاعها، قل الماضي قال على وزن فعل، يبقى قل هبحث عنها في ماده ايه؟ ماده قاف واو لام. لازم اصرف في الكلمه واجيب الماضي واجيب المضارع واتصرف في الكلمه عشان اجيب الاصل، والاصل دائما بيكون في الماضي، ولو كان في الماضي الف يبقى اصله واو او ياء، دي قاعده عامه في البحث في المعاجم. مشكله اخرى في الكلمات اللي محذوف منها حرف، لو كانت الكلمه بقى يد او اخ او اب، اب اخ يد، طب هنا مفيش فعل اقدر اتحرك فيه واقول لك تعالى وتصرف وهات الماضي وتصرف واعمل، هتصرف ازاي؟ قال لك اتصرف في الجموع، ما هو ده اسم، انت عندك جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، اتصرف اتصرف اتصرف. يعني كلمه يد يهدال، هات الجمع، الجمع ايدي، وعلشان تطمئن ان الجمع مظبوط حط له ضمير، تقول ايديهم، لان لو قلت كتابهم الضمير بيتصل باخر حرف في الكلمه، فلو قلت ايديهم الهم دوت متصل بالياء، الياء ظهرت، الياء ديت هي اخر حرف في الكلمه، الحرف المحذوف، ما هو يد دي فيها حرف ثالث محذوف، انا عندي يد على وزن فع بس هخش فيه حرف ثالث محذوف، المحذوف دوت غالبا يا بيبقى يا واو يا ياء، فعلشان اكتشفها هقول ايديهم، الضمير اتصل باخر حرف الكلمه اخر حرف ياء، يبقى يد ديت اصلها يه دال يه، يا دايون، نبحث عنها في مادة يه دال يه، باب الياء فصل الدال مع الياء. طب تعالى لأخ، انت ممكن تقول إخوة، انا عندي الأخ الهمزة والخاء وظهرت الواو، ظهرت الواو، يبقى مادة همزة خاء واو، باب الهمزة فصل الخاء مع الواو. أبن، أنت حتى بتقول آباء، طب وآباء ما ادتنيش حاجة، ده ادتني همزة وب وألف، ما ينفعش، أنا عايز أخش معجم بواو أو ياء، هات المثنى اتصرف، ما احنا قلنا إن اسم اتصرف مثنى جمع، تفضل تصرف فيها كده أهو، يبقى أقول إيه؟ أبوان، أنت عارف إن كلمة تلميذ وتلميذان الألف والنون بتيجي بعد الحرف الأخير من الكلمة زي الضمير كده، يبقى أبوان قبل الألف والنون في الواو، ظهرت الواو، يبقى كلمة أبن أبحث عنها في مادة الهمزة والبه والواو، باب الهمزة فصل الباء مع الواو، وهكذا. مهم جدا تبقى عندك حركة وعندك تصرف، بحيث إن والله لو كلمة مشتقة من الفعل أنا هتصرف وأفضل أألف الأفعال لغاية لما يبان لها صاحب، لو كلمة فيها اسم يبقى بتكلم عن الجموع والمثنى، وقد استخدم في بعض الأحيان النسب، يعني أقول أبوي، أبوي يعني منسوب إلى الأب، تظهر الواو قبل ياء النسب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.